بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى في كتابه إبطال التأويلات لأخبار الصفات، قال رحمه الله: الفصل الثاني، ذكر العبد لله تعالى في نفسه. ذكر العبد لربه لله في لله. ذكر العبد. نعم. ذكر العبد. نعم. ذكر العبد لله تعالى في نفسه معناه بحيث لا يعلمه أحد غيره ولا يطلع عليه سواه. قال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. إيش قال؟ قال تعالى: تعلم ما في نفسي. نعم. ولا أعلم ما في نفسك، أي تعلم ما أجنه وأسره وأضمره، ولا علم لي بما في نفسك مما أخفيته عني. الفصل الثالث، قوله: وإن هذا الكلام على أي حديث؟ هذا الفصل، الفصل الأول بالله. الفصل الأول، الله يحسن إليك، أن الله تعالى يوصف بأن له نفسا. طيب، الفصل الثاني عن شهادة ذكر آية المائدة. نعم. طيب، الثالث. نعم. الفصل الثالث، قوله تعالى: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فالمراد بالملأ الملائكة، وقد صرح بذلك في لفظ آخر، وأنه تعالى يشهدهم على ما يفعل بهم من الكرامات. يشهدهم على ما يفعل بهم من الكرامات ويمدحهم ويثني عليهم عندهم. تمام، زين. وقد جعل قوم هذا حجة في تفضيل الملائكة على المؤمنين من بني آدم، ومن ذهب إلى تفضيل الأنبياء والأولياء من الآدميين على الملائكة يجيب عن ذلك بأن معنى قوله خير منه يرجع إلى الذكر، أي أنه قال بذكر خير من ذكره وأطيب منه. ليس بشيء هذا، في ملأ ذكرته في ملأ خير، في ملأ خير منهم. والغالب أن يعني ما يرد في الجملة على مسألة المفاضلة، لأن الأغلب غير الأنبياء، يعني آحاد الناس وآحاد المؤمنين إذا ذكروا الله عند آحاد يذكرونهم عند من ليس من لا، عند من لا يوازن بالملائكة ولا يفاضل. نعم، والله أعلم. بعده. لأن ذكر العبد لله دعاء وتضرع، وذكر الله إظهار رحمته وكرامته، وذلك خير للعبد وأنفع. وأخرج إلي أبو محمد الحسن بن محمد الخلال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن. المقصود أن الذي يظهر إن ذكر الله المذكور في هذا الحديث ذكر قول كلام، وقوله في الحديث ذكرني في ملأ، يعني ذكر العبد يعني لربه بين الناس، كما في الصلوات وفي المناسبات وفي الحج في التلبية جهرا وأمر ظاهر، أو ذكر بالقول. والمقابلة في ملأ وفي قول في نفسه يمكن للعبد، يعني من ذكر الله خاليا، أحد السبعة، من ذكر الله خاليا، معناه أن هذا هو معنى ذكره في نفسه، يعني ليس مقصورا ولا معصورا على أنه يذكره في قلبه ولا يتكلم، بل كمال الذكر أن يتكلم به. إذا كان الإنسان قادرا على النطق فلا يكون ذاكرا إلا أن يتكلم. التسبيح والتهليل الوارد هل يحصل أداؤه بأن يجريه على قلبه؟ ومن قال حين يصبح أو قال حين يمسى قال هذه تنصرف للكلام. نعم. وأخرج إلي أبو محمد الحسن بن محمد الخلال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن أفضل من الملائكة الذين عند الله عز وجل. يا الله بيت حقيقة تعليق عليه هنا أحسن لك قال لم أقف عليه. إيه هذا الحروة. نعم حديث هذه الغرائب. نعم عند ابن ماجه أحسن لك قريب من هاللفظ هذا: المؤمن أكرم عند الله من بعض الملائكة. من بعض الملائكة إيه؟ تغير ما هو قريب منها غيره لكن موضوع أحسن لك ها شديد الضعف خلوا بس. نعم بعده أحسن لك. الفصل الرابع: قوله دنوت منه ذراعا وباعا وأتيته هرولة. فليس لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله. نعم. فليس المراد به دنو الذات وقربها في المسافة وإتيانها. يقرب كيف شاء، يقرب هو نفسه لمن شاء كيف شاء. وإنما المراد بذلك قرب المنزلة والحظ لديه. وكذلك قوله أتيته هرولة بالثواب، هذا كله التأويل، هو جل هل تقرير منه ولا لا؟ نعم هو ما بيع في تأويلات، هذا هو تفسيره. نعم أحسن الله إليك. وكذلك قوله أتيته هرولة بالثواب، وأراد بذلك إسراع الثواب. نعم. ويحتمل أن يكون المراد بالهرولة والسرعة التضعيف في الثواب والزيادة فيه. هو لا هذا هو الأول تقريبا. نعم صلى الله عليه. على معنى قوله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقد روي هذا في حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من عمل حسنة فله عشر أمثالها، ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها، ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا. تخريج صلى الله عليه. في شيء هنا طبعا هذا الحديث ذكره أحسن الله عليك. ها ولا أخرجه مسلم أحسن الله عليك. أخرجه مسلم بهذا اللفظ، بلفظ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، هذا الذي في مسلم أحسن الله عليك. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذا في القرآن وفي السنة، هذا في القرآن وفي السنة. نعم أحسن الله إليك. بعد أنت بلفظ من تقرب إلى الله ذراعا تقرب الله إليه باعا، هذا الحديث الثالث في نفس الفصل. نعم بعده خلاص. أحسن الله إليك. فدل هذا على أن المراد بذلك التضعيف، ولا يكون المراد به السير، وإنما سماه ذلك توسعا كما قال تعالى: والذين سعوا في آياتنا معاجزين. والسعي هو العدو والإسراع في المشي، وليس ذلك بمراد أنهم مشوا، بل المراد بذلك استعجالهم المعاصي ومبادرتهم إلى فعلها. كذلك ها هنا، والذي يدل على صحة هذا التأويل ما تقدم في حديث أبي هريرة: ومن جاء يمشي أقبل الله إليه بالخير يهرول. الله أعلم. نعم. وقد ذكرنا إسناده، وهذه لفظة زائدة قضينا بها على غيرها من الألفاظ المطلقة. ويعضد ذلك تفسير السلف، وهو ما حدثنا أبو عبد الله ابن البغدادي عن ابن مالك عن عبد الله بن أحمد عن أحمد بإسناده عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الحديث قال قتادة: والله أسرع بالمغفرة. ويفارق هذا ما تقدم من أخبار النزول إلى السماء الدنيا ومجيئه في ظلل من الغمام، وأنها محمولة على ظاهرها في نزول الذات ومجيء الذات لا على وجه الانتقال. لا. ولم يجز تأويله على نزول ثوابه وكراماته، لأنه لم يرد في ألفاظه ما دل عليه، وها هنا قد جاء التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا حملناه عليه. انتهى انتهى. حسبك.